بعيني في عينك عمرك حسيت ان انا يا حبيبي في مرة عليك خبيت لو خبيت حاجة جوا عيوني علشان حبيت الكل لموني اسألني هتعرف اسألني هتعرف من نظرة عيني هتلاقي في عيني وقلبي ليك أشواق بيبان من عيني اللي بخبيه من غير ما تكلم كلمة العين حكية لو خبيت حاجة جوا عيوني علشان بعيني وقلبي أكون جرحة طب عيني في عينك عمرك حسيت إن أنا يا حبيبي في مرة عليك خبيت عمرك حسيت حبيبي في مرة عليك خبيت.